إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: لي قريب أعلم أنه يبيع شقته لظروف عنده، وتفاوضت مع شخص يريد شقة وعرضتها عليه بسعر معقول جدا، وكنت مطمئنا إلى ذلك، وفوجئت بأنه لم يوافق وقال: كيف تتصرف بدلا مني؟ أريد الحكم الشرعي في ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالتصرف في مال الآخرين ينبغي أن يكون بتفويض من صاحب المال كالوكالة، بأن يفوض شخص آخر في تصرفات معينة كالبيع والشراء أو الإيجار والاستئجار أو سائر المعاملات، أو أن يفوضه في وكالة خاصة بالمرافعة أمام المحاكم أو جهات معينة لمصلحة يراها. وقد يكون التصرف في مال الآخرين بولاية شرعية، ولاية شرعية كتصرف الأب في مال ولده الذي ورثه هذا الابن من أمه مثلا، أو وهب له أو تملكه بوصية، فالأب لشفقته على ابنه هو الذي يحق له التصرف في مال الصغير أو الصغيرة بشتى أنواع التصرفات بمقتضى هذه الولاية الشرعية. وكذلك الوصي على الصغير الذي مات والده وعينته المحكمة وصيا، فله أن يتصرف أيضا بمقتضى هذه الوصايا. أما أن يتصرف شخص بدون سند شرعي من وكالة أو ولاية أو وصاية، فهذا ما يعرف بتصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف بغير ولاية. وجمهور الفقهاء على أن تصرفات الفضول موقوفة على إجازة الأصيل أي صاحب الشأن، إن أقر بتلك التصرفات صحت وإلا فلا. ومن أدلتهم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتصرف الفضول يعد تعاونا لصاحب الشأن، فإن أجال صاحب الشأن تصرفه كان بها وإلا فلا. كما استدل من السنة الشريفة بحديث عروة البارقي رضي الله عنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره فقال: بارك الله لك في صفقة يمين. وأجب الدلالة من هذا الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن الصحابي أن يشتري بالدينار شاة واحدة، ولم يأذن له فيما عدا ذلك، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعا وإلا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة هذه المسألة أن الجمهور الفقهاء على أن من تصرف بغير ولاية ولا وصاية يعني ولا توكيل من صاحب الشأن، يعد هذا التصرف تصرفا بدون إذن، ومن ثم يعرض الأمر على صاحب الشأن إن أقره. يعني ربما يعني جاز. كما رأينا في صاحب السؤال يقول: يعني أنا أعلم أن صديقي يعني يبيع شقته، ورأيت يعني رجلا جاهزا بسعر معقول، فاتفقت معه على بيع الشقة، وفوجئت بأنه لم يوافق، وهذا أحزنني. ولكن نقول له: لا تحزن، لأن هو يعني لم يكن له ليتفق بدون الرجوع إلى صاحب الشقة. يعني هو طبعا لا شك يعني هناك حرية في أن يوكلك أو لا يوكلك، ومن ثم أنت مشكور ومأجور على هذا العمل لأنك تعاونت معه في عمل صالح وعمل مباح، ولكن لا حزن ولا خصام ولا جدال مع المحسنين من سبيل. هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل هناك حكمة في كون السجود مرتين في الركعة الواحدة والركوع مرة واحدة في الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العبادات نظام اختاره الله تعالى ووضحه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنتقرب به إلى الله عز وجل، ولذلك يجب فيه الاتباع والالتزام. وإذا كانت هناك حكمة منصوص عليها كان بها، وإلا فإن عقل المؤمن يمكن أن يفكر وأن يستنبط الحكمة، وقد يصيب وقد يخطئ، وذلك لا يغير من الحكم شيئا. ولعل في كون السجود في الصلاة مرتين في الركعة الواحدة والركوع مرة واحدة إرغاما للشيطان وإظهارا له أن ابن آدم الذي هو أبو البشر والذي أمره الله عز وجل بالسجود تحية له واحتراما، ابن آدم هذا قد أمره الله عز وجل في الصلاة أن يسجد فسجد، وكان سجوده مرتين تأكيدا لطاعته لله عز وجل وعدم استكبار عليه كما استكبر إبليس ورفض أمر الله عز وجل. فتكرار السجود تأكيد على الامتثال، وذلك كما في التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. ومن أجل ظهور الخضوع له بقوة في السجود بكونه مرتين كان فضل الله عظيما للساجدين، جاء في الحديث الذي رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ويؤكد أن التكرار فيه إغاظة للشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم أيضا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت أنا بالسجود فعصيت، فلي النار. وإذا كان هذا هو حال الشيطان عندما يسجد ابن آدم لله عز وجل سجدة واحدة، إذا قرأ آية فيها سجدة، وربما لا تتيسر له هذه القراءة إلا في فترات متباعدة، فكيف يكون حال الشيطان في ذلته وحسرته إذا تكرر سجود ابن آدم في اليوم الواحد 34 مرة في الصلوات المفروضة، بل يتكرر ذلك أكثر إذا صلى النوافل. ومن هنا نعلم أهمية السجود الذي جاء التعبير به أحيانا عن الصلاة كلها. وإذا كان الركوع مرة واحدة في الركعة الواحدة في الصلاة فهو كسائر أركان الصلاة، يكون مرة واحدة في كل ركعة، وذلك كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم